بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في القاعدة الأولى من قواعد الصفات قسم فيها المؤلف رحمه الله تعالى الصفات إلى ثلاثة في أقسام: صفات كمال كلها لا نقص فيها بوجه من الوجوه، نعم، فهذه ثابتة لله تبارك وتعالى، وهناك صفات نقص لا كمال فيها فهذه ممتنعة في حق الله تعالى. والقسم الثالث صفات تكون كمالا في حال ونقصا في حال، فهذه لا يوصف بها ربنا تبارك وتعالى على الإطلاق ولا تنفع عنه على الإطلاق، وإنما لا بد من التفصيل فتثبت لله عز وجل في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا. والقاعدة الثانية أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، بمعنى أوسع من باب الأسماء من حيث العدد، الصفات أكثر، ومن حيث طرق ثبوت الصفة أيضا أكثر من طرق ثبوت الاسم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به. طيب، هذه القاعدة الثالثة، وفيها تقسيم صفات الله جل وعلا إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. وهذا التقسيم دليله التتبع والاستقراء لنصوص الوحيين. وقوله ثبوتية أي كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ما أثبته الله تعالى لنفسه إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. ومعنى سلبية، ثبوتية وسلبية، فيأتي أن معناها ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه، إذن هي الصفات المنفية، الصفات المنفية. وقوله رحمه الله فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به، لماذا؟ لأنها أضيفت إليه، فما دام أن هذه الصفات أضيفت إليه فإنها تكون مختصة به لائقة به. قال: بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، هذا الوجه الأول من هذه الآية، الوجه الأول من هذه الآية في إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات. قال: الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته. قال: والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، هذا الوجه الثاني في وجوب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. فمن الإيمان بالكتاب الإيمان بما جاء به ومما جاء به ذكر الصفات. قال: وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وهذا الوجه الثالث فمن الإيمان برسول الله الإيمان بما جاء به، ومن ذلك الإخبار بالصفات. لهذا تجدون يعني مثلا مثل العقيدة الواسطية شيخ الإسلام يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بإيش؟ بصفاته أو بما وصف به نفسه في بداية الكتاب. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وهكذا من الإيمان بالكتاب الإيمان بما جاء به من ذكر الصفات، ومن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بما أخبر به من الصفات، وهكذا. وهناك أدلة تفصيلية، يعني هذا دليل عام دليل إجمالي في إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل إجمالي هذه الآية. وهناك أدلة تفصيلية يعني مثل تلك الآيات التي فيها اعلم فاعلم أن الله عزيز حكيم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه أدلة تفصيلية في إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. قال رحمه الله تعالى: وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. هذا دليل العقل، دليل العقل. قال فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره. انظر لهذه الأوصاف التي توجب قبول الخبر، هذه الأوصاف التي توجب قبول الخبر: أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. فإتوفرت هذه الصفات فيجب إثبات أو يجب قبول الخبر، فربنا عز وجل أخبر بها وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا. قال فوجب عقلا، فوجب عقلا إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، يعني لا تتوقف. هذا يبين لك قبح ما عليه أهل التعطيل، فإنهم لم يترددوا فقط بل ذهبوا ينفون ما أثبته الله عز وجل لنفسه. فالله عز وجل يخبر أنه استوى على العرش وهؤلاء ينفون الاستواء، ونبيه صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ينزل وهؤلاء ينفون النزول. فانظر إذا كان لا يجوز التردد مع وجود هذه الأوصاف أن الله عز وجل أعلم بها من غيره وأنه أصدق قيلا وأنه أحسن حديثا، فلا يجوز التردد أي التوقف. فكيف بأولئك الذين لا يترددون فقط بل ذهبوا إلى النفي، نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه. قال ثم يعلل أن التردد إنما يكون إذا حصلت أمور. قال فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، صادرا ممن يجوز عليه الجهل، ضد الجهل إيش؟ العلم. أو الكذب، ضد الكذب ماذا؟ الصدق. أو العي، ضد العي إيش؟ الإفصاح والفصاحة. قال أو العي بحيث لا يفصح بما يريد. إذن هذه الأوصاف هل هي أوصاف نقص بكل حال، أم هي أوصاف كمال، أم هي أوصاف كمال في حال ونقص في حال كما مر معنا؟ ها هذه الأوصاف نقص بكل حال لا كمال فيها، فهي ممتنعة، ولهذا قال وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل. لماذا ممتنعة في حق الله عز وجل؟ لأنها نقص بكل حال. طيب إذا أخبرك الجاهل سيحصل عندك إيش؟ التردد في قبول خبره. لماذا حصل التردد؟ لجهله. وإذا أخبرك الكاذب أيضا يحصل التردد، أنه قد يصدق وقد يكون على العادة أنه كذاب. نعم. وإذا أخبرك العيي وهو الذي لا يستطيع أن ينصح فإنك تتردد في قبول خبره. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن ينصح عما يريد، فقد يكون كما يقال يخونه التعبير، أو لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه من ذلك الخبر الصادق. نعم. فلأجل ذلك يحصل التردد. لكن ما دام أن هذه الأمور منتفية في حق الله تبارك وتعالى، نعم، فلا يجوز أن تتردد في إثبات ما أثبته لنفسه. بقي أمر رابع سيأتينا في ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نقول أي نقبل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بدون تردد. لماذا؟ قال فإن النبي، هذا تعليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. انظر أربعة أمور ذكرها فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه ماذا؟ أعلم الناس بربه، وأنه أصدقهم خبرا، وأنه أنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا. طيب بالنسبة للعلم والصدق والفصاحة هذا واضح، بقي أنصحهم إرادة. ما معنى أنصحهم إرادة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين، لما ذكر نعم يريد يعني النصح لهذه الأمة، ويريد لها البيان، ويريد لها البيان. فهذا مما لا شك فيه، مما لا شك فيه. وهذا الأمر أيضا يضاف فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل أراد أن يبين للناس، ما أراد أن يعمي عليهم، أراد أن يبين للناس ولم يرد أن يعمي عليهم. ولهذا قال الله سبحانه يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليبين لكم. فالله عز وجل أخبر عن نفسه بأسماء وصفات ذاتية وصفات فعلية، نعم، يريد البيان للناس. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نتردد، نعم، أو كما تقول المفوضة، نعم الله أعلم بهذه الأسماء، أو الله أعلم بهذه الصفات، الله أعلم بمعناها. فالله عز وجل أراد البيان، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد البيان لهذه الأمة. فإذا هذه الأمور الأربعة توجب قبول إيش؟ توجب قبول الخبر، ومن تلك الأخبار أخبار الصفات. إذا نخلص من هذا الكلام بقاعدة، نخلص من هذا الكلام بقاعدة، لا أحد من الخلق، أو قبل ذلك لا أحد أعلم بالله من الله، لا أحد أعلم بالله من الله. الأمر الثاني، هذه القواعد نستنتجها من الدليل العقلي، لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نتيجة وجب إثبات ما أثبته الله ورسوله، وجب إثبات ما أثبته الله ورسوله. أين دليل من القرآن أن الله أحسن حديثا؟ ومن أحسن من الله حديثا؟ ومن أحسن من الله حديثا؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أحسن من الله؟ حديثه هكذا. طيب خلاص اعترفنا هذه ومن اصدق من الله قيله ومن احسن من الله حديثه ومن احسن من الله ها ايش موجود ايش موجود. طيب احسن ايش موجود ومن احسن من الله حديثه. طيب اذا فين اين الايه أحسنت. الله نزل احسن الحديث احسنت. هو ذكرها في الشرح الواسطية يعني يذكر ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا على أنها آية وهي ليست بآية. ومن أحسن ومن أصدق من الله قيلا ومن ها ومن أصدق من الله حديثا هذه الآية آية ومن أصدق من الله قيلا وآية ومن أصدق من الله حديثا. أما ومن أحسن من الله حديثا ما في آية لهذا لهذا السياق وإنما الله نزل أحسن الحديث. قال رحمه الله تعالى والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق. إذن هذه الصفات السلبية ما هي الصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله في عبارة يعني أخرى ما تقدمها نفي. الصفات السلبية هي الصفات المنفية أي ما تقدمها نفي وبعكسها الصفات الثبوتية ما لم يتقدمها نفي. طيب هذه الصفات كالموت والنوم هل أتيتنا بالفائدة أخانا بالنسبة للنوم؟ طيب يعني النوم أنها صفة كمال في المخلوق منتقدة النوم أنها صفة كمال في المخلوق منتقدة وعند التأمل تجد الكلام صحيح يعني هي ما هي صفة كمال. لهذا أهل الجنة إذا دخلوا مر في بالي أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ها ينامون ما ينامون أهل الجنة لا ينامون فهي منتقدة لكن نأتي إن شاء الله بالفائدة. قال فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق عندكم هذا لما سبق فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق ما هو الذي سبق ما مر معنا في القاعدة نفسها لما سبق أي بدليل السمع ودليل العقل يعني قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله فمن الإيمان بالله الإيمان بما نفاه عن نفسه من الإيمان بالكتاب الإيمان بما ذكره الكتاب من صفات النفي الإيمان برسول الله الإيمان بما أخبر به من الصفات المنفية. قال لما سبق وليس نفس القاعدة هذا لأن الله عز وجل نفاها ونفاها رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب إيش فيجب نفيها. قال مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. إذن النفي المجرد النفي المحض النفي الصرف هذا غير موجود في صفات الله تبارك وتعالى غير موجود في صفات الله تبارك وتعالى وإنما الله عز وجل موصوف بصفات موصوف بالنفي المتضمن كمالا المتضمن كمالا. فالله عز وجل نفى عن نفسه صفات لثبوت كمال ضد تلك الصفات كما سيأتي نفى عن نفسه العجز لثبوت كمال قدرته وقوته نفى عن نفسه الجهل لثبوت كمال علمه نفى عن نفسه النوم والسنة لثبوت كمال حياته وقيوميته. فإذا النفي المجرد غير موجود في صفات الله تبارك وتعالى وإنما الله عز وجل موصوف بالنفي لتضمن هذا النفي إيش إثبات كمال إيش الضد أي إثبات كمال ضد تلك الصفة المنفية. قال ثم يعلل لماذا كان النفي المجرد. قال لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال وذلك لأن النفي عدم، إذن النفي المجرد ليس بكمال. وهذا الفرق بين يعني ماذا بارك الله فيكم، بين أهل السنة وأهل التعطيل. أهل السنة يقولون النفي المجرد ليس بكمال، ثم سيعلل الشيخ رحمه الله تعالى. أما عند أهل التعطيل فالنفي المجرد عندهم من الكمال، فلهذا تجدهم يسودون صفحات كتبهم في هذا الباب، يسودونها بإيش؟ بالصفات المنفية. الله ليس بذي دم، ليس بذي عظم، ليس بذي لحم، ليس بذي طعم، ليس بذي رائحة، يسود صفحات كثيرة نعم وفيها النفي المجرد، بل نفي تشمئز منه النفوس السليمة. نعم الله لا فوق لا تحت، لا عن يمين لا عن شمال، لا منفصل لا متصل، لا خارج لا داخل. انظر لهذه الصفات المنفية، نفي محض، نفي محض مجرد. فهذا مما مشى عليه أهل التعطيل. أما أهل السنة فإنهم يقولون النفي المجرد ليس بكمال إلا إذا تضمن إيش؟ ما يعني تضمن إثبات كمال ضد تلك الصفة المنفية. قال وذلك، لأن يعلل لماذا كان النفي المجرد ليس بكمال، قال وذلك لأن النفي عدم، هذا التعليل الأول. وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، العدم ليس بشيء، فمن باب أولى أن لا يكون كمالا. قال وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولهذا لما سمع بعضهم قول الأشاعرة وقول أولئك الذين ينفون العلو، الله ليس بداخل وليس ليس بداخل العالم ولا بخارج العالم ولا منفصل بالعالم ولا متصل بالعالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم، نعم ماذا قال؟ قال هذا أحسن وصف ليش؟ للعدم. لو قيل عرف العدم قال لما وجدنا أحسن من هذا الوصف. شوف كلها أوصاف منفية، فقال هذا وصف إيش؟ العدم. فلهذا انظروا ماذا قال المؤلف، وذلك لأن النفي إيش؟ عدم، فكيف يكون كمالا؟ قال ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم. هذا التعليل الثاني، لماذا كان النفي ليس بكمال، النفي المجرد ليس بكمال. قال التعليل الثاني لأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، قد تصف محلا غير قابل للاتصاف بتلك الصفة، فلا يكون هذا إيش؟ مدحا. الآن تريد أن تقول أو تريد أن تبيع كتابا أو تريد أن تبيع جوالا، تقول هذا الجوال لا يظلم. هل الآن ستمدح هذه السلعة؟ الآن تمدحها، تقول هذا الجوال شوف ما شاء الله، أحلف لك بالله أن هذا الجوال خرج علي كذا، لكن ما شوف من أهم أوصافه أنه لا يظلم. هل الآن ستمدح السلعة؟ هل هذا مدح؟ انظر نفيت عنه الظلم، نفيت عنه الظلم، فقلت هذا الجوال لا يظلم، هذا ما هو مدح. لماذا ما هو مدح؟ لأن هذا المحل الجهاز هذا غير قابل للاتصاف، لا بالظلم ولا ضد الظلم، هو غير قابل أصلا بالاتصاف، لا بالظلم ولا ضد الظلم. فإذا انظروا يمدح المحل، عفوا ينفى نعم النفي ماذا يوصف به؟ المحل الغير قابل للاتصاف بتلك الصفة المنفية. فلأجل هذا النفي المجرد ليس بكمال. لماذا؟ لأنك ممكن أن توصف أن تصف به المحل الغير قابل للاتصاف بتلك الصفة. وهكذا منه قول المؤلف الجدار لا يظلم، لأن الجدار غير قابل للاتصاف لا بالظلم ولا بضد الظلم، وهو العدل. فلأجل هذا كان النفي المجرد ليس بكمال. قال التعليل الثالث وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. إذا هذا التعليل الثالث أن النفي المجرد قد يراد به الذم. النفي المجرد قد يراد به الذم. شوف الآن قال وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون إيش؟ نقصا. إذا قد تنفي وتريد بهذا النفي المجرد ماذا؟ لا تريد مدحا وإنما تريد إيش؟ التنقص، تريد الذم. فلأجل هذا كان النفي المجرد ليس بكمال. انظر لهذا الشاعر هو يهجو قبيلته فيقول قبيلة لا يغدرون بذمة. نفى عنهم إيش؟ الغدر بالعهود، نفى عنهم الغدر بالعهود. قال ولا يظلمون الناس حبة خردلي، نفى عنهم إيش؟ الظلم. هل يريد مدحهم؟ الجواب لا، هو يريد إيش؟ ذمهم. لماذا؟ لأنهم لا يغدرون ولا يظلمون، هل لكمال عدلهم وكمال قدرتهم وكمال قوتهم أم لعجزهم؟ لا يغدرون لا يظلمون لعجزهم. فانظروا لما كان النفي مجردا صار نعم يذم به، صار يذم يعني يذم به هذا الشاعر قبيلته. إذن هذا الأمر الثالث أو التعليل الثالث الذي يعلل به كون النفي المجرد ليس بكمال. ما هو هذا التعليل؟ أنه ممكن أن ماذا أن يراد بهذا النفي التنقص والذم. وهكذا قول الآخر قال لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد في رواية ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني ليسوا أصحاب شر، لا يصدر منهم الشر. هل لكمال قدرتهم على الشر؟ لا. هل هم قادرون على الشر؟ الجواب لا، ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني نفى عنهم الشر لعجزهم. فصار إيه هذا النفي؟ صار ذما ليس مدحا. إذن النفي المجرد بارك الله فيكم ليس بكمال لأجل هذه الثلاثة الأمور. الأمر الأول أن النفي العدم، أن النفي عدم، النفي عدم والعدم ليس بكمال. والأمر الثاني أن النفي المجرد قد يوصف به المحل الغير قابل للاتصاف بتلك الصفة أو بضدها. والأمر الثالث أنه ماذا قد يكون هذا النفي المجرد على سبيل الذم والتنقص كما هو حال هذا الشاعر مع قبيلته. قال رحمه الله تعالى مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. إذن عندك أنت الآن منهج في التعامل مع الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى. أيش تفعل؟ تنفي الصفة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تثبت كمال ضدها، هذان أمران. خلاصة كيف تتعامل مع الصفات المنفية؟ تنفيها عن الله تبارك وتعالى كما نفاها عنه ربنا عز وجل وكما نفاها رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تثبت كمال الضد، وهذا يعني ماذا مبحث لطيف عندما تمر بالآيات التي فيها نفي أو النصوص التي فيها نفي. اثبت يعني انفي الصفة واثبت كمال ضدها. انظر الآن قال مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، أين الصفة المنفية؟ الموت تقدمها إيش؟ نفي لا يموت. قال فنفي الموت يتضمن كمال حياته. إذا ننفي الموت عن الله عز وجل نقول الله عز وجل لا يموت. نعم، لماذا لا يموت؟ أثبت كمال ضد، لكمال حياته، لكمال حياته. قال مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، أين الصفة المنفية؟ الظلم تقدمها نفي لا ولا يظلم، فربنا عز وجل لا يظلم. أثبت كمال الضد، قال نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. قال مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. أين الصفة المنفية؟ العجز. أين النفي؟ وما نعم ما نافية، فنفى عن نفسه العجز، فالله لا يعجز. لماذا؟ لثبوت كمال إيش؟ لثبوت كمال علمه وقدرته. فإن العجز إنما يأتي إما عن قصور في العلم أو عن قصور في إيش؟ في القدرة. قد أعلم، قد يكون عندي علم في اختراع شيء، لكن ما عندي قدرة على تنفيذ هذا الاختراع الذي أنا عندي علم كيف يصنع هذا الشيء، لكن ما عندي قدرة. واحد يكون عنده قدرة بس ما عنده علم في كيفية صناعة هذا الشيء. نعم، فربنا في العجز انظر، إما أن يأتي عن قصور في العلم أو يأتي عن قصور في إيش؟ في القدرة، وهذان منتفيان في حق الله عز وجل. في هذا لما قال ما كان الله ليعجزه نعم من شيء في السماء والأرض، ختم الآية قال ولهذا قال بعده إنه كان إيش؟ عليما قديرا. إنه كان عليما، هذا تعليل لماذا الله لا يعجزه شيء، هذا تعليل. إنه، إن مكسورة بعد جملة، عرف أنها للتعليل. فلماذا الله لا يعجزه شيء في السماء والأرض؟ لأنه إيش؟ لأنه عليم قدير، لأنه عليم قدير. قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، يعني ينفع عن الله عز وجل صفة بثبوت كمال، ضدها قد يكون هذا الضد صفة واحدة، وقد يكون هذا الضد إيش؟ أكثر من صفة، كما هو في هذا المثال. قال لثبوت أو لكمال علمه وقدرته، معنا هنا صفتان العلم والقدرة، استفدناها من نفي إيش؟ العجز، وهي صفة واحدة، نفي العجز عن الله عز وجل، فأثبتنا نعم صفتين لكمال علمه وقدرته. طيب مثال آخر من عندكم، نقول مثلا ماذا بارك الله فيكم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أين الصفة المنفية؟ السنة والنوم لتقدم النفي عليها، لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب ننفي السنة والنوم عن الله عز وجل لثبوت إيش؟ كمال حياته وقيوميته، لثبوت كمال حياته وقيوميته. ولهذا في بداية الآية الله لا إله إلا هو إيش؟ الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، لم يلد ولم يولد، أين الصفة المنفية؟ لم يلد ولم يولد، الصفة المنفية الولد والولادة، لم يلد الولد ولم يولد الولادة. طيب ننفي هاتين الصفتين ثم نثبت كمالي ضدهما. لم يلد، ننفي الولد لكمال ايش؟ ننفي الولد، الولد حاجة والولادة كذلك حاجة، فننفي الولد لكمال غناه، لكمال غناه سبحانه وتعالى، فهو الغني، فهو الغني. قال القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. قاعدة عند أهل السنة أن طريقة القرآن الإثبات المفصل والنفي المجمل، هذا في الغالب الإثبات يكون مفصلا، هذا معنى قوله أنه ماذا؟ أن الصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات السلبية، لأن القاعدة أن إثبات الصفات يكون إثبات مفصل، يكون إثباتا مفصلا، والنفي يكون مجملا، هذا في الغالب. وقد يأتي الإثبات مجملا ويأتي النفي مفصلا، وهذا بخلاف كما مر معنا بخلاف أهل التعطيل. فأهل التعطيل عندهم القاعدة معكوسة، الإثبات إيش؟ مجمل، والنفي إيش؟ مفصل. لهذا يسودون كتب عقائدهم في صفحات كثيرة في النفي وفي السلوب وفي صفات السلوب. قال ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر. طيب لماذا كانت الصفات الثبوتية أكثر؟ لأنها صفات مدح، فكلما كثرت وكلما تنوعت نعم ظهر من كمال الموصوف هو الله عز وجل بها ما هو أكثر. نعم، فعندما هذا ولله المثل الأعلى، فعندما نقول مثلا بكر قوي أو زيد قوي، الآن أثبتنا له صفة إيش؟ القوة. لو زدنا قلنا قوي وشجاع، قوي عفوا وكريم، قوي وكريم. الآن انظر صفة ثانية ظهر من كماله ما هو أكثر، شجاعة أو قوة وإيش؟ وكرم. قلنا زيد قوي كريم عالم، ظهر الآن من وصفه ما من كماله ما هو أكثر، زاد كمالا قوة وكرم وعلم. وهكذا كلما ازدادت الصفات وكثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر، ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر. قال أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. وهكذا يعني ماذا عندما يعني يقال عند أهل السنة القاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل. النفي المجمل كمال، النفي المجمل كمال. عندما يقال لهذا الملك أو لهذا الرئيس أنت ليس لك نظير، شوف هذا النفي المجمل له وقعه، أنت ليس لك نظير، هذا نفي مجمل. انظر يعني ماذا من يعني يظهر من الكمال، كمال الضد، أي لعموم ما فيه من صفات الكمال، لإثبات عموم ما فيه من صفات الكمال. لكن انظر لو قلبنا القاعدة وجعلنا النفي مفصل، كما يقول العلماء تأتي أمام ملك أو تأتي أمام رئيس وتقول أنت لست بقدر ولست بغشاش ولست بوسخ ولست بحقير ولست بكذا من هذه الوصاف، ولست بسارق ولست بكذا، فهذا هل يعني يكون مفرحا لهذا الرئيس أو مفرحا لهذا الملك؟ أبدا، يغضب، يقول هذا تنقص لي، إيش هذا الكلام، يقول تنقص لي. لكن عندما تقول ليس لك نظير أيها الرئيس، ليس لك نظير بين رؤساء العالم، يرتاح ويفرح نعم بمثل هذا الوصف. نفي مجمل. انظر للإثبات أنت كريم وشجاع وعالم وزاهد وورع وتقي وكذا، انظر فماذا يظهر من كماله ويفرح ويرضى عنك. نعم، فالإثبات المجمل، الإثبات المفصل والنفي المجمل، هذا فيه ماذا؟ هذا فيه إثبات الكمالات للموصوف. فأما إذا عكسنا القاعدة جعلنا الإثبات مجملا وجعلنا النفي مفصلا فإنه لا يظهر من هذا الكمال، بل قد يكون نعم يعني سببا للتنقص والذم. طيب هذه القاعدة، قد يأتي الإثبات مجملا في بعض الأحيان وقد يأتي النفي مفصلا في بعض الأحيان. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الصفات السلبية لم تذكر غالبا إلا في أحوال، يعني صفات سلبية مفصلة، ينفي الله عن نفسه مثلا العجز، ينفي الله عن نفسه اللغوط، ينفي الله عن نفسه الولد، ينفي الله عن نفسه ماذا العبث، هذا نفي مفصل لكنه قليل وإيش؟ وأيضا كان لأسباب. عندنا أيضا ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الإثبات المجمل، هل هناك إثبات مجمل في القرآن؟ هل هناك إثبات مجمل في القرآن؟ النفي المجمل مثل قوله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل. هذه طريقة القرآن. والإثبات مفصل، سمع وبصر وعلم وقدرة وغضب وفرح ورضا وضحك ونزول إلى غير ذلك من الإثبات، من صفات الإثبات كثير. لكن قد يأتي النفي مفصلا مثل نفي الولد، فصل نفى عن نفسه الولد، نفي اللغوب الشعب، نعم نفي العبث، نفي ماذا العجز، فهذا نفي فصل لكنه قليل. هل أيضا يأتي الإثبات مجملا؟ الجواب نعم. فأين هو الإثبات المجمل في القرآن؟ من يعرف أين الإثبات المجمل في القرآن؟ ما فهمتمونا؟ لا، هنا صفة إثبات الخالق، ها؟ ليس كمثله شيء، نفي مجمل. أنا أريد إثبات مجمل، أنا فهمتوني؟ يعني القاعدة عند أهل السنة أن طريقة القرآن إثبات مفصل، نفي إيش؟ مجمل. إثبات مفصل تذكر الصفة المثبتة، هذا كثير، والنفي المجمل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل. قد يأتي النفي مفصل، هذا قليل، نفي الولد، نفي الولد بالصفة هذا مفصل صفة بعينها، نفي اللغوب صفة بعينها نفيت، لكنه قليل النفي المفصل. الإثبات المجمل أين هو في القرآن؟ ها؟ صمد الله إثبات مفصل، سمى نفسه الصمد، يدل على صفة الصمدية، ها؟ فعال لما يريد، هذه صفة الفعل إثبات، أريد إثبات يعني صفة الفعل تفصيل، هذا تعيين، تعيين الصفة، ها؟ ها؟ الحمد لله رب العالمين، يعني قصدك أنت الآن الحمد، أحسن، آيات الحمد، آيات الحمد هذه من الإثبات المجمل، آيات الحمد. أيضا قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، هذا إثبات مجمل، ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى، هذا أيضا إثبات مجمل، وله الصفات، قال ابن القيم وله الصفات العليا، إذن هذا إثبات مجمل، لكنه إيش؟ لكنه قليل، لكنه قليل. قال أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. الأول، إذن الصفات السلبية قليلة وأيضا لها أسباب، لها أسباب. قال رحمه الله: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، لأن هذا إثبات نفي، ماذا؟ نفي مجمل. طيب، يقول أن هذا النفي له سبب، ما هو هذا السبب؟ بيان عموم كماله، بيان عموم كماله. أي معنى بيان عموم كماله؟ أي كماله في ذاته، وكماله في أسمائه، وكماله في صفاته، وكماله في أفعاله، لبيان عموم كماله. نحن أخذنا الآن أن الصفة المنفية تنفى عن الله عز وجل، هذا أمر. الأمر الثاني إيش نفعل؟ ها، في الصفات المنفية ننفيها ثم إيش؟ نثبت كمال الضد. الآن انظروا الآن لهذه الآية: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا نفي، ليس كمثله شيء. طيب، ليس كمثله شيء لثبوت كمال إيش؟ لثبوت إيش؟ احنا قلنا الآن كيف تعمل مع الصفات المنفية، سواء كانت مفصلة أو كانت مجملة، عام تنفيها عن الله عز وجل ثم تثبت كمال الضد. الآن ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم له سميا، هذه الآن نفي مجمل، ننفي عن الله عز وجل السمي نظير، وننفي عن الله عز وجل الكفو، وننفي عن الله عز وجل المثل، ليس كمثله شيء. ها، أثبت كمال الضد الآن لعموم كماله، شوف، ليس كمثله شيء لعموم كماله. إيش هو هذا الكمال العام؟ كمال عام في الذات وفي الأسماء والصفات الأفعال، لعموم كماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن هذا النفي المجمل، النفي المجمل إنما جاء في القرآن ليش؟ لثبوت، نعم، لثبوت أو لعموم كماله. إيش معنى عموم كماله؟ يعني كماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال رحمه الله تعالى: الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذه الحالة الثانية، يعني ينفي ربنا عز وجل عن نفسه صفة ادعاها في حقه الكاذبون من الكفرة اليهود أو النصارى أو من غيرهم، فقد ادعى هؤلاء النصارى أن للرحمن ولدا، فربنا عز وجل رد عليهم فنفى ما ادعاه هؤلاء، فقال أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هنا نفي الولد عن الله تبارك وتعالى، فننفي الولد عن الله عز وجل لثبوت إيش؟ لثبوت كمال غناه، لثبوت كمال غناه. ما سبب هذا النفي؟ لماذا نفى ربنا عن نفسه الولد ردا على من ادعى الولد لله عز وجل؟ ردا على من ادعى الولد لله عز وجل. قال الثالثة: دفع توهم نقص من كماله، دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. انظر النفي في الآية الأولى، نفي إيش؟ نفي إرادة العبث واللعب، نفي إرادة العبث واللعب في خلق السماء والأرض. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إرادة للعبث واللعب، فنفى عن نفسه إرادة العبث واللعب. قال لدفع، إيش سبب هذا النفي؟ قال لدفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. ما هو الأمر المعين الآن في الآية الأولى؟ خلق السماء والأرض، هذا الأمر المعين، وهكذا في الآية الثانية. إذن قد يتوهم من عقله قاصر، من عنده قصور في الفهم، من عنده قصور في أو عنده تلوث في الفطرة، أو عنده تلوث في الفطرة، من عنده قصور في الفهم أو عنده تلوث في الفطرة، قد يتوهم أن الله عز وجل خلق هذه السماء والأرض لعبا عبثا، وقد يتوهم أن الله عز وجل بعد أن خلق السماء والأرض أصابه التعب، أصابه التعب، فلأجل دفع هذا التوهم جاء الله عز وجل أو نفى ربنا عز وجل عن نفسه هذه الصفة، فقال: وما مسنا من لغوب. يدفع توهم من؟ ذلك الذي طرأ على باله وكان فهمه قاصر أو كانت فطرته ملوثة، فلدفع على التوهم نفى الله عز وجل عن نفسه هاتين الصفتين في الأمر المعين. ما هو الأمر المعين؟ خلق السماوات والأرض. قد يتوهم أن الله أراد بهذه هذا الخلق العبث واللعب، فقال: ما خلقناهما لاعبين. وقد يتوهم متوهم أن الله أصابه التعب بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام، نعم، فقال: وما مسنا من لغوب. هذا يعني إن لم يصح ما ذكره أهل التفسير، فأهل التفسير ذكروا أن هناك من الكفار من ادعى أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض إيش؟ لعبا وعبثا، نعم، فرد الله عليه بهذه الآية. وهناك أيضا من اليهود من قالوا أن الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ارتاح في اليوم السابع لأنه أصابه التعب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فرد الله عليهم. فإذا صح ما ذكره هذا التفسير فأين ندخله؟ في الحالة الثانية. فإذا صح ما ذكره هذا التفسير فيدخل في الحالة الثانية، وهو إيش؟ أنه رد من الله عز وجل على ما ادعاه، على ما ادعاه الكاذبون، وعلى ما افتراه أولئك الكفرة، فيدخل في الحالة الثانية. أيضا ذكر الشيخ ابن عثيمين أن من أسباب ورود النفي، من أسباب ورود النفي التهديد، من أسباب ورود النفي الصفات المنفية عن الله عز وجل التهديد، كما في قوله: وما ربك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا، هذه صفة منفية، صفة الغفلة. قال الشيخ أنه يريد بها، أراد الله عز وجل في هذا النفي، نعم، نفي هذه الصفة إيش؟ تهديد الظلمة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذا سبب رابع ذكره الشيخ في شرحه على الواسطية إذن نخلص قاعدة عامة: الإثبات الإثبات مفصل طريقة القرآن، الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل أي ينص ويثبت أو ينص على كل صفة بعينها: سمع، بصر، قوة، عزة إلى غير ذلك. والنفي المجمل وهو مثل قوله: ليس كمثله شيء، لم يكن، هل تعلم له سميا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا نفي مجمل، هذه طريقة القرآن، طريقة القرآن. وقد يأتي النفي مفصلا ويكون لأسباب، وقد يأتي الإثبات مجملا كما في قوله أو كما في آيات الحمد، وكما في قوله: ولله الأسماء الحسنى، وكما في قوله: وله المثل الأعلى. وله المثل الأعلى، هذا في درس. طيب.